السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند ذكره لبعض آيات الصفات عند قوله سبحانه وتعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة المشيئة والإرادة، قال: وقوله، يعني يدخل في ذلك أو في تلك الجملة ما وصف الله به نفسه في قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا للتحضيض، يعني وهلا إذ دخلت جنتك، يحكي الله سبحانه وتعالى خطاب المؤمن مع ذلك الريض الذي ابتلاه الله تعالى بالنعمة وأتاه جنتين، فنسي بتلك النعمة، نسي الله والدار الآخرة، فقال ذلك المؤمن: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أسندت الأمر كله لله واعترفت بأن هذا الفضل إنما جاء بمشيئة الله تعالى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهكذا لا قوة لعبد على فعل شيء إلا بالله. فهذه الثمار والزروع وتينك أو تانك الجنتان إنما أنبتهم الله سبحانه وتعالى، لم ينبتهما ذلك الرجل بقوته، إنما بقوة الله هو الذي أنبتها وأخرج ثمرتها. ولهذا ذكره المؤمن بأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي إثبات المشيئة لله، إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، ومن صفاته الإرادة والمشيئة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو حق امتناع لوجود، أو حق امتناع لامتناع، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، تقول لو جئتني، لو حق امتناع لامتناع، امتناع الجزاء امتناع الشر، امتناع الجزاء أو امتناع الجزاء لامتناع الشر، لو جئتني. إذن امتنع الوجدان امتناع المجيء، هو لم يجي ولذا لم يجده، لم يأتي فلم يجد. إذن لو حق امتناع لامتناع، امتناع الجزاء امتناع الشر. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، في هذا بيان أن الاقتتال الذي وقع وجرى إنما وقع بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يمنع وقوع القتال لمنعه، إذن وقع القتال بمشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات الإرادة والفعل لله سبحانه وتعالى. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت، هذه من صيغ التحليل، أحل ونحو من الصيغ أحل لكم أو لا جناح لا حرج، كل هذه الصيغ التحليل كما هو في الأصول. أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام عند الإبل والبقر والغنم، هذه حلال لكم. وسمت البهيمة بهيمة لأنها لا تتكلم، تبهم عن مرادها ولا تفصح، لذا سميت بهيمة من الإبهام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم وراد به ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة. الميتة حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لبن غير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذا ما يتلى عليكم. فالمنخنقة البهيمة إذا كانت إذا ماتت منخنقة أو حتف أنفها كانت ميتة أو موقوذة مضروبة بعصا في رأسها أو متردية ساقطة من شاهق وما أكل السبع يعني ماتت وأكل منها السبع هذه كلها فيما يتلى عليكم. وحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني الصيد يحرم عليكم حال كونكم حرم. يحرم الصيد على المحرم فالمحرم لا يصطاد ولا يأكل ما صيد لأجله. إن الله يحكم ما يريد يحكم ما يريد في إثبات الحكم والإرادة. الحكم والإرادة والحكم حكمان حكم شرعي وحكم كوني والإرادة نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية. فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه إثبات الإرادة لله يشرح صدره يعني وسع صدره في الإسلام فيقبل شرائعه وأحكامه يقبل شرائعه وأحكامه. ومن يريد أن يضله يعني من يشاء الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يكون صدره ضيقا بأحكام الإسلام ضيقا بشرائعه يضيق ذرعا إذا أمر أو نهي حرجا كذلك شديد الضيق كأنما يصعد في السماء كأنما يتجشم الصعود ويتكلفه إلى السماء. وكلما صعد الإنسان إلى أعلى ضاق صدره الصعود إلى أعلى يضيق الصدر لقلة الهواء النقي يقل الهواء الذي يستنشق فيضيق الصدر بسبب ارتفاع إلى شاهق وإلى أعلى كأنما يتجشم ويتكلف الصعود إلى السماء فيضيق صدره. هذا كحال من أضله الله تعالى ولم يرد أن يهديه. هذه الآيات فيها إثبات المشيئة والإرادة ومر معنا في درس سلم الرسول وكذلك في القواعد المثلى بيان أن الإرادة على نوعين كونية وشرعية. الإرادة كم نوع؟ نوعان كونية وشرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة مرادفة للمشيئة أراد الشيء كونا بمعنى شاءه هذه الإرادة الكونية. وتعريفها الإرادة الكونية هي ما تحتم وقوعه ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب هذه الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة. النوع الثاني الإرادة الشرعية الإرادة الشرعية بين قوسين المحبة هي مرادفة للمحبة. وتعريفها هي ما أحبه الله وشرعه سواء وقع أم لم يقع وقع أو لم يقع يسمى مرادا شرعا. إذن الإرادة الشرعية هي ما أحبه الله وأمر به سواء وقع أو لم يقع هذه الإرادة الشرعية. فقد يكون الشيء مرادا كونا وشرعا مثل إيمان المؤمن. فإيمان المؤمن إيمان الصديق رضي الله عنه هذا أراده الله كونا لأنه وقع وشرعا لأنه محبوب. كفر أبي جهل أراده الله كونا ولم يريده شرعا أراده كونا ولم يريده شرعا فهو مراد كونا لا شرعا لأن الله لا يحبه وهو مراد كونا لأنه وقع. إذن كل ما وقع خيرا كان أو شرا فهو مراد لله تعالى شرعا ولا كونا ها؟ كل ما وقع هو مراد كل واقع ما هو مراد كونا ولا شرعا وكل ما أحبه الله تعالى فهو مراد شرعا. وقد يقع ما أراده الله شرعا وقد لا يقع، فإذا وقع تجتمع فيه الإرادتان، يكون مرادا كونا وشرعا. هذه الآيات فيها إثبات المشيئة، الآية الأولى، كذلك الثانية من سورة البقرة من سورة الكهف، وآية الأنعام أو آية المائدة، إن الله يحكم ما يريد. الإرادة تشمل الإرادة الكونية والشرعية، يحكم ما يريد، يحكم شرعا ما يريده شرعا، أو يحكم كونا ما يريده كونا، تشمل الإرادتان الكونية والشرعية. الآية الثالثة، فما يريد الله أن يهديه، الأولى هذه إرادة كونية وشرعية، الأولى كونية وشرعية في هداية المهتدي، فهداية المهتدي هذه إرادة كونية وشرعية معا، كونية لأنها وقعت، شرعية لأن الله يحبها. طيب، ومن يريد أن يضله هذه إرادة كونية أم شرعية؟ ومن يريد أن يضله كونية ولا شرعية؟ كونية. لماذا كونية؟ لوقوعها، لوقوعها فقط. شو إرادة كونية بس؟ الوقوع هو ضابطها، الوقوع، إذا وقعت فهي مرادة كونا، ولا ينظر إلى كونها محبوبة أو غير محبوبة، طالما أنها وقعت فهي مرادة كونا. طيب، قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة كونية أم شرعية؟ شرعية أم كونية؟ شرعية. لماذا؟ لأن معنى المحبة، ولأنه غير متحتمة الوقوع. من الناس من تاب ومن الناس من لم يتوب، منهم من تاب ومنهم من لم يتوب، إذن هذه إرادة كونية. طيب يا شرعية، نعم شرعية يا يوسف. هذه ثم انتقل إلى ذكر صفة أخرى وهي صفة المحبة، وقوله واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. شوف يا أخوان، في ساعة الدرس ما نريد أحد يكون يعني يتجول في رجاء المسجد، ساعة وقت الدرس للدرس. وقوله واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى آخر آيات. في هذه آيات أثبت أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استدلالا بهذه الآيات، ذكر صفة المحبة لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب حبا يليق بكماله وجلاله، لا يستلزم نقصا، لا يستلزم ضعفا ولا نقصا، بخلاف المخلوق. المخلوق قد يحب فيضعف ويذل المحبوب، يكون خاضعا ذليلا لمحبوبه، هذه محبة المخلوق يعتريها من النقص ما يعتريها، بخلاف محبة الخالق. محبة الخالق سبحانه وتعالى لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه، محبة كاملة، محبة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي محبة حقيقية ولا تحتاج إلى تعريف، نحتاج أن نعرف المحبة لغة واصطلاحا، معروف المحبة، هذه واضحات، والواضحات لا تحتاج إلى تعريف، لأن التعريف يزيدها، يجعلها غامضة، واضح المحبة ما هي. إذن المحبة من صفات الله تعالى الثابتة، والله يحب أصنافا من الناس اتصفوا بصفات صالحة طيبة كالمحسنين، إن الله يحب المحسنين، من كان محسنا إلى الخلق أحبه الله، من كان محسنا إلى الناس، إلى الخلق جميعا، الناس والأنعام والكبير والصغير أحبه الله، إن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين. المقسطون هم العادلون، المقسط هو العادل، أقسط يعني عدل، أقسط بمعنى عدل، أقسط يقسط إقساطا وقسطا، فهو مقسط أي عادل، بخلاف قسط. قسط الفعل الثلاثي قسط يقسط قسطا، فهو قاسط يعني ظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسطون بخلاف المقسطين، قاسطون الظالمون، المقسطون العادلون. أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار وظلم. تسمى هذه همزة السلب، تسلب المعنى، تعكس المعنى، أخطأ وخطئ، أو أقسط وقسط. الهمزة التي زيدت على الفعل أفادت معنى معاكسا، معنى معاكسا مغايرا، لذا سميت همزة السلب، همزة السلب. أقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، يحب المتقين، المتقون يحبهم الله تعالى، يحبهم الله جل وعلا حبا يليق بكماله، ويحب التوابين الذين يكثرون التوبة، كلما أذنبوا تابوا وأنابوا ولا يملون من تكرار التوبة. الإنسان لابد أن يكثر التوبة، يتوب ثم يتوب، ولا يتوقف عن التوبة حتى يلقى الله وهو تائب، ولا يقول أنا أترك التوبة لأني كثير الذنوب، لا، كلما أذنب العبد فليتوب. الله يحب التواب، وتواب صيغة مبالغة من تائب، تاب يتوب توبة، فهو تواب وتائب، فهو تواب وتائب، تواب يعني كثير التوبة. ويحب المتطهرين، المتطهرون هم الذين يستبرؤون ويستنزهون من النجاسة، يتطهرون طهارة الحسية من الأرجاس والأنجاس والقذارات، يحافظون على الطهارة، هؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. كلما كان العبد طاهرا كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، كلما كان متطهرا. إذا من أسباب محبة الله العبد التوبة والتطهر والتقوى والعدل والإحسان، كل هذه من أسباب محبة الله العبد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه من صفات الله تعالى المحبة، بقوم يحبهم. فالله يحب المؤمنين الذين هم أعز على الكافرين وأذل على المؤمنين، يحبهم الله سبحانه وتعالى وهم يحبونه، أثبت محبته لهم ومحبتهم إياه، هم يحبون الله والله يحبهم. ولهذا قال ابن القيم في كتاب الفوائد: ليس العجب في قوله يحبونه، إنما العجب في قوله يحبهم، إنما العجب في قوله يحبهم، فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هؤلاء اتصفوا بصفات كان سببا في محبة الله إياهم، يقاتلون في سبيله، اثنين صفا، ثلاثة كأنهم بنيان، أربعة مرصوص، خمسة، هذه خمس صفات. أولا يقاتلون يعني يجاهدون، ليسوا بقاعدين وإنما هم نافرون وخارجون للقتال في سبيل الله، يقاتلون، واحد. اثنين هم حال قتالهم مخلصون في سبيله، إنما يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون لأجل دنيا أو لنصرة حزب أو تأييد طائفة أو عصبية أو حمية، إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله في سبيله. الصفة الثالثة أنهم مصطفون، ليسوا متفرقين، صفا هم متصافون، ليسوا متفرقين وقتال، إنما يكونوا صفوفا، النبي عليه الصلاة والسلام يصف أصحابه للقتال صفا صفا صفا، فهم مصطفون ليسوا متفرقين. كأنهم بنيان، كذلك هم متشابكون كالبنيان، بنيان يشد بعضه بعضا، فهم كالبنيان الذي يمسك بعضه ببعض ويثبت بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا، مرصوص، هذا بنيان، بنيان مرصوص وليس بنيان متفرقا، إنما هو متراص بعضه إلى جنب بعض. هذه الصفات كانت سببا في محبة الله لهم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أسباب محبة الله العبد اتباع السنة. إذا أردت أن يحبك الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني فعل الشر يحببكم جزاء الشر مجزوم لأنه واقع في جزاء جواب الشر. فاتبعوني يحببكم الله يعني تكون نتيجة اتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة الله لكم. فاتبعوني يحببكم الله. إذا من أسباب محبة الله العبد أن يكون العبد متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وهو الغفور ودود. غفور يدل على المغفرة. فالله غفور وغافر وغفار. الله غفور وغافر وغفار يغفر الذنوب كثير المغفرة. الغفور يعني كثير المغفرة صيغة مبالغة. كثير المغفرة. والمغفرة هي من الغفر وهو الستر ومعناها ستر الذنب والتجاوز عنه. عندما تقول اللهم اغفر لي معنى هذا الدعاء ما هو؟ اللهم اغفر لي يعني اللهم استر ذنبي وتجاوز عني. اللهم استر ذنبي ولا تكشفه ولا تفضحه وتجاوز عني. هذا معنى الاستغفار طلب الستر والتجاوز. طلب المغفرة هو طلب الستر والتجاوز أو طلب الستر طلب ستر الذنب والتجاوز عنه. وهو الغفور الودود. الودود من الود وهو خالص المحبة يدل على المحبة. اسمه الودود يدل على المحبة. فالله غفور ودود. إن ربي رحيم ودود. الودود من الود يدل على صفة الود وهي المحبة. الحاصل أن الله تعالى يتصف بالمحبة وهذه الصفة ليست كصفة المخلوقين بل الله تعالى يتصف بها كما يليق بجلاله ولا يرد عليها ما يرد على محبة المخلوق. فالمخلوق في محبته يعتريه من النقص ما يعتريه من الضعف ومن الخوف من المحبوب ومن الذل له ومن الاضطراب بين يديه. كل هذه آفات ونقص يعتري محبة المخلوق لا ترد على محبة الله سبحانه وتعالى بل هي محبة كاملة. الود هو درجة من درجات المحبة. درجة من درجات المحبة. الود خالص المحبة صافي المحبة يسمى ودا لأن المحبة لها درجات. الود المحبة والعلاقة والغرام والصبابة والشغف والعشق والتتيم والخلة كل هذه من درجات المحبة. قال رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذه الآيات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استدلالا بها على صفة الرحمة. والله تعالى متصف بالرحمة وهذه الصفات الظاهرة التي لا تحتاج إلى تدليل. فكل خير نزل بالعباد وكل بلاء انتفع عنهم إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى. كل نعمة أنعم الله بها على عباده فهي من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن صفات ذاته. بسم الله الرحمن الرحيم مر معنا كلام عن البسملة وأن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة الرحمة. والرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصل. الرحمن أبلغ وأوسع في المعنى من الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة الله وسعت كل شيء كما أن علمه وسع كل شيء. كما أن علم الله تعالى وسع كل شيء كذلك رحمته وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إعراب رحمة تمييز محول عن الفاعل والتقدير. ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء وهذا من دعاء الملائكة وخطابهم وندائهم لربنا سبحانه وتعالى. وكان بالمؤمنين رحيما، إثبات الرحمة كذلك. ورحمته وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فسأكتبها للذين يتقون، هذا الرحمة الواسعة بين الله سبحانه وتعالى كيف تنال؟ لها أسباب، لهذه الرحمة أسباب حتى ينالها العبد، أن يكون مؤمنا متبعا متقيا. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فإذا ما أراد العبد أن يرحمه الله وأن يدخل في رحمة الله الواسعة، فليحقق الإيمان بالله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ويتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، وأن يبذل في ذلك ما استطاع من وسع وجهد حتى يدخل في رحمة الله الواسعة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله تعالى كتب على نفسه تفضلا ومنة وإحسانا، كتب على نفسه الرحمة، وكتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت أو سبقت غضبه، فرحمة الله سبقت وغلبت غضبه، وهذا تفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم. مر معنا الكلام عن الغفور والرحيم كذلك الموصوف بالرحمة. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، خير حافظين وأرحم الراحمين، ولا أحد أوسع رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الضلال والسفه ما يذكره بعضهم في ما يسمى بالشطحات، شطحات المشايخ، أن يقول بعضهم ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأطفأت نيران جحيم بعظمته. يقول أنا لولا العهد السابق لأطفأت النار، أنا عرش وكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار جحيم أطفيها. هل أنت أرحم من الله؟ هل هو أرحم بالخلق من الخالق؟ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لا أحد أرحم منه. لذلك ما يذكر من شطحات القوم أن شيخ سأل الله أن يعظم في خلقه وجسده حتى يملأ جهنم لكي لا يدخلها معه أحد، هذا من العبث ومن السفه والسخف. يعني يدعي الإنسان أنه أرحم بالناس من رب الناس سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله جل وعلا. والله تعالى جعل النار عذابا للكافرين والمشركين والظالمين، وهذا يريد أن يرحم الذين لعنهم الله وطردهم من رحمته، لأنه يدعي أنه أرحم من الله، وهذا كفر بالله، هذا من أشنع صور الكفر بالله. والله خير حافظ وهو أرحم الرحيم. هناك حديث في الصحيحين أو في صحيح مسلم، في مسلم عن سلمان وفي الصحيحين عن أبو هريرة، خلق الله الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. خلق الله الرحمة. طيب الرحمة أليس من صفات الله تعالى؟ الرحمة مش من صفات الله؟ لا شك هي من صفات الله. طيب كيف الجواب عن هذا الحديث خلق الله الرحمة؟ خلق الله الرحمة 100 جزء. أيوة. طيب قررت شوية. أي نعم، الرحمة تطلق على أمرين، الرحمة على صفة نفسها هذا الإطلاق الأول، والثاني على أثر الصفة، على أثر الصفة تطلق الرحمة على الصفة وعلى أثر الصفة. فمن الأول إطلاق الرحمة على الصفة، الآية التي بين أيدينا تلوناها آنفا، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذه الصفة. وتطلق الرحمة على أثر، يسمى أثر الرحمة رحمة، كما يسمى المطر رحمة. وفي الحديث البخاري الصحيحين قال الله تعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة رحمة الله، والمراد هنا أثر الرحمة. أنت رحمتي، أنت رحمتي، يعني أثر لصفة الرحمة. الأثر يكون مخلوقا، وأما الصفة فليست بمخلوقة. ولهذا في الحديث خلق الله الرحمة 100 جزء، المراد بالرحمة هنا أثر الصفة وليس الصفة نفسها، وليس الصفة نفسها، المراد الأثر. فالأثر مخلوق، ولهذا قال فمن ذلك جزء يترحم الخلق، هذه رحمة مخلوقة. فالرحمة المخلوقة هي أثر من آثار الصفة. واضح أخوان؟ إذن الرحمة هنا ليست الصفة، وإنما المراد أثر الصفة، أثر. قال رحمه الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات في إثبات صفة الرضا والغضب والانتقام والسخط والكراهية والمقت. أولا الرضا، من صفات الله تعالى الرضا، رضي الله عنه ورضوا عنه، يرضى رضا يليق بكماله وجلاله. ولا يؤول هذا الرضا إلى إرادة الثواب والإنعام، كذلك لا تؤول الرحمة إلى إرادة الإحسان كما قال الأشاعرة، كلام باطل. الرحمة هي الرحمة، الرحمة هي الرحمة، والرضا هو الرضا حقيقي، ليس مؤولا بإرادة الإنعام والثواب والإحسان. كذلك المحبة، محبة حقيقية، لا يقال هي إرادة الثواب أو الإحسان والإنعام، لا، المحبة محبة حقيقية، يحبهم ويحبنا، لأنهم يقولون إن لو أثبتنا المحبة، المحبة فيها التعلق وفيها الشغف وفيها الخضوع للمحبوب، وهذه معاني ينزه الله عنها، إذن نؤولها بإرادة الثواب والإنعام. نقول هذا الذي ذكرتم هو تعريف المحبة في حق المخلوق لا في حق الخالق، وأما محبة الخالق فهي منزهة عن عيوب لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومحبة الله تليق به ورحمته تليق به، لا تستلزم ضعفا ولا عيبا. كذلك الرضا لا يستلزم ضعفا، وإنما هو صفة تليق بالله تعالى حقيقية. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا وعيد لمن قتل مؤمنا متعمدا بالخلود في نار جهنم. والعلماء في ذلك أقوال، أقربها منهم من قال، بل يذكر بعض الأقوال، منهم من قال هذا في حق من كان كافرا، لكن يرد على هذا أن الكافر يدخل النار وإن لم يقتل مؤمنا. منهم من قال يقتله متعمدا، هذا في من استحل القتل، وأيضا يجاب عنه بأن الذي يستحل قتله يكفره وإن لم يقتل، لأنه حرم أو حل حرام مجمع عليه. منهم من قال خالدا فيها، أي المراد بالخلود هنا المكف الطويل، وهذا هو الأقرب، الأقرب الخلود أي المكف الطويل، ليس خلود الأبدي كما قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، يعني أبقاه وأمكثه في الدنيا طويلا، أخلده الدنيا في نهاية المطاف لها نهاية، الدنيا ليست مؤبدة بل لها نهاية. إذن المراد بالخلود هنا المكف الطويل، هذا في حق المسلم الذي يقتله مسلما متعمدا، فجزاؤه جهنم، وهذا الوعيد. خالدا فيها أي المكف الطويل، إن لم يتب أو يكفر عنه بإقامة حد عليه أو يشفع فيه أو تدركه رحمة الله تعالى، فإنه يعذب ويمكث في النار مكثا طويلا، خالدا فيها أي ماكثا مكثا طويلا، ماكثا مكوثا طويلا. وغضب الله عليه، الغضب صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، والله يغضب غضبا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس غضبا غضب المخلوقين. المخلوق يغضب، الغضب يحمل الإنسان إلى أن يقول قولا في غير مكانه، وأن يصدر منه أفعال وأقوال لا تليق. غضب الله جل وعلا يليق بكماله ولا يعتريه نقص كحال المخلوق، غضب حقيقي، غضب حقيقي لا يؤول بإرادة العقاب والانتقام بدعوى أن غضب يستلزم غليان القلب في طلب انتقام. نقول إن هذا في حق المخلوق، وأما في حق الخالق فلا يرد عليه ما ذكرتم، غضب حقيقي. ولعنهم أي طردهم من رحمته، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عياذا بالله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أسخط الله يعني أغضبه، سخط الغضب، سخط كذلك الغضب، أسخط الله وكره رضوانه، فسخط الغضب. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، غضب عليهم، سخط الغضب، ساخطا أي غضبانا. والله تعالى يسخط أي يغضب، يغضب من المنافقين من الكافرين والمشركين. وقوله فلما آسفونا أي أغضبونا، والأسف له معنيان، الأسف يأتي بمعنى غضب، ويأتي الأسف بمعنى الحزن. الأسف له معنيان، إما يأتي بمعنى الغضب أو يأتي بمعنى حزن. المعنى الثاني لا يليق بالله تعالى، وإنما يليق به الأول الغضب. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، تأكيد للغضب، أسفا أي غضبان، غضبان أسفا. فلما آسفونا أغضبونا، تكلم سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. آسفونا أي أغضبونا، أسف معنى الغضب، والله يغضب غضبا يليق بكماله وجلاله، يغضب من المشركين من الكافرين من الملاحدة من أعداء الدين، هؤلاء يغضب الله عليهم. كذلك في إثبات الانتقام انتقمنا منهم، فالله ينتقم من المجرمين كما قال سبحانه إنا من المجرمين منتقمون. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، كره الله بعاثهم منافقين، كره الله قيامهم وخروجهم مع المسلمين في الجهاد في سبيل الله فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إذن كره الله بعاثهم، إثبات الكراهية، الله يكره أفعالا وأقوالا، كره الله بعاثهم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا مما يكره الله سبحانه وتعالى. كبر بقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو شدة البغض، المقت شدة البغض، كبر يعني عظم مقتا، كبر عظم مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني قول الإنسان ما لا يفعل من أسباب المقت عياذا بالله، عياذا بالله سبحانه. فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون، يدل على أن الله يمقت أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون. ومعنى المقت البغض أو أشد البغض، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، في إثبات صفة البغض، والله يكره ويبغض من شاء من خلقه بسبب أعمالهم وجرائرهم وما قدمت أيديهم، يكرههم الله سبحانه وتعالى ويبغضهم ويمقتهم بغضا حقيقيا وكراهية حقيقية ومقتا حقيقيا، ولا يؤول إلى إرادة العقاب، لأن هذا خلاف ظاهر النص وخلاف ما يجمع عليه السلف. نعم نعم، الأسف، الأسف، الأسف، نعم له معنيان، يأتي الأسف بمعنى الغضب، وهذا يليق بالله تعالى، وهذا معنى الآية فلما آسفونا أغضبونا. أما الأسف الذي بمعنى الندم هذا لا يليق بالله تعالى، لأن الندم نقص يدل على عدم العلم بالعواقب أو العلم والاستهتار أو نحو ذلك من معاني فاسدة، وهذا لا يليق بالله. مثل النسيان، النسيان يأتي بمعنى الترك وبمعنى الظهور عن الشيء. النسيان بمعنى الترك ثابت، قال تعالى وكذلك اليوم تنسى أي تترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم، تركهم ولم يعبأ بهم. أما النسيان بمعنى الذهول عن الشيء والغفلة عنه فهذا مما ينزه الله عنه، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. النسيان بمعنى ذهاب العلم أو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره هذا لا يليق بالله. وأما النسيان بمعنى الترك مجازاة لمن ترك وأعرض ونسي أوامر الله فهذا كمال. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك، تترك نسوا الله أي تركوا أمر الله تعالى ونسوا أمره وتناسوه وغفلوا عنه فنسيهم أي تركوا، اسمع نسيهم أنهم غابوا عن علم الله أو غفل الله عنهم عياذا بالله من ذلك، وإنما المراد فتركهم، تركهم ولم يعبأ بهم ولم يبالهم الله سبحانه وتعالى. نعم، حيث عياذ بن حمار المجاشع إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا باقين أهل الكتاب، ما قتهم البغض كذلك يدل على صفة البغض. قال رحمه الله وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، لأن الفعل نظر إن تعدى بنفسه فمعناه انتظر، إن تعدى بنفسه فإن معناه انتظر، وإن تعدى بفي فمعناه فكر، نظرت في الأمر يعني فكرت، وإن تعدى بإلى فمعناه أبصر بعيني، نظرت إلى العمود إلى الجدار أي شاهدته وأبصرته بعيني. هنا هل ينظرون تعدد بنفسها فيكون معناها ينتظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني هل ينتظر هؤلاء الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله أن تقوم القيامة ويأتي الله جل وعلا في ظلل من الغمام وتأتي الملائكة، هل ينتظرون ذلك الوقت حتى يؤمنوا؟ إذا جاء ذاك الوقت لا ينفع نفسه إيمانه كما في سورة الأنعام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون أن تأتي الملائكة أو يأتي الله جل وعلا يوم القيامة نفس القضاء أو يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها، يقول الشمس من مغربها حينها يغفل باب التوبة، إذن في إثبات أن الله تعالى يأتي. وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، كلا إذا دكت أرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات مجيء الله تعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ حق للرحمن. ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء إذا شقق بالسحاب إيذانا وإعلاما بالنزول بمجيء الله جل وعلا، إيذانا وإعلاما بمجيء الله سبحانه وتعالى فصل القضاء. هذه الآيات تدل على أن الله يجيء يوم القيامة مجيءا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، وهذا المجيء من صفاته الفعلية متعلقة بالمشيئة. نعم نعم، متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعله إن شاء لم يفعله، وأخبرنا سبحانه أنه يأتي يوم القيامة فوجب الإيمان بذلك. الله يجيء، يجيء كما يشاء سبحانه وتعالى. ولا أحد يتحكم على الله تعالى في أفعاله يقول لا يفعل كذا ويلزم منه الحركة والانتقال، يقول له الله تعالى يجيء مجيئا حقيقيا كيف يجي هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ كيف يجي الله تعالى هذه علمه عند الله؟ أما نحن فالواجب علينا أن نصدق وأن نؤمن وأن نعتقد ونقر بذلك إقرارا جازما بأن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، وجاء بصيغة الماضي للتأكيد على الوقوع، لم يقل ويجيء ربك، قال وجاء ربك، عبر بالماضي عما هو في المستقبل لبيان تحققه ووقوعه وتأكيده. وجاء ربك، يعني يجيء ربك قيام مجيئا حقيقيا، ولا يؤول المجيء إلى مجيء الأمر كما يقول أهل البدعة، قالوا جاء ربك يعني جاء أمره. لماذا؟ لأن هذا خلاف ظاهر النص. ولو أراد الله أمر لقال وجاء أمر ربك، يعني قال وجاء ربك، إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، إلا أن تأتيهم الملائكة. إذن هذا إتيان حقيقي ومجيء حقيقي. نعم، هذه البدعة يختلف من شخص لآخر، معطلهم على درجات لا يحكم عليها على الإطلاق بأنه كفر أو أنه ارتد، لأن فيها تأويل، هناك مانع التأويل، إنه شبهات، عندهم شبهات في تأويلها فلا يكفرون. فكرت، يقول نظرت في الأمر أي فكرت، نظرت في شأني في أمري أي فكرت، نظرت إلى الجدار أي شاهدته بعيني أبصرته، نظرت زيدا أي انتظرته، نظرت زيدا أي انتظرته. نعم نعم، أظن أنا بهني. قال رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. ذكر المؤلف في هاتين الآيتين صفة الوجه لله، ومن صفات الله تعالى أن له وجها كريما يليق بجلاله وعظمته، له وجه كريم. يبقى وجه ربك. وفي السنة عمار بن ياسر عند النسائي: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ومن صفات الله تعالى الوجه، وجه حقيقي. هذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام، موصوف بالجلال والإكرام. الجلال يعني العظم، والإكرام بمعنى التكريم. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. بعد الوجه لله سبحانه وتعالى، فلربنا وجه كريم لا يعلم كيفيته إلا هو، والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة هو أعلى نعيم لأهل الجنة، أعلى نعيم ينعم به أهل الجنة في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فنسأل الله من فضله، هذا أعلى النعيم، النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى، إثبات الوجه. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة. القرآن هذا الآيتان تدلنا على صفة الوجه، والسنة أحاديث كثيرة في إثبات الوجه، إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يؤول وجه من الثواب، يبقى وجه ربك أي ثواب ربك، لا، لأن الوجه وصف بصفات تمنع أن يكون منه، أن يكون مراد منه الثواب. يقول تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا لا يوصف به الوجه، الجلال والإكرام لا يوصف به الوجه. نعم عفوا، لا يوصف به ثواب، لأن ثواب مخلوق. الجلال والإكرام لا يوصف به الثواب، لأن الثواب مخلوق، وهذا من صفات الخالق ذو الجلال والإكرام. فمراد بالوجه هو ماذا؟ هو وجه الله تعالى سبحانه. ومعنى يبقى وجه ربك يبقى هو سبحانه وتعالى، وتبقى ذاته المتصفة بالوجه، تبقى ذاته المتصفة بالوجه. وكل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته المتصفة بالوجه. إلا ذاته المتصفة بالوجه، ولا يقال المراد بالبقاء الوجه دون ذاته، المراد ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بالوجه، ولا يقال أيضا إلا وجه يعني إلا ذاته مع إنكار الوجه، لا يقول إلا وجه يعني إلا هو الموصوف بالوجه، هذا المعنى. فمن قال ويبقى وجه ربك يعني يبقى هو سبحانه وتعالى وهو منكر لصفة الوجه، الذي يقول هذا ينكر الوجه كلامه باطل. أما لو قال يبقى هو سبحانه وتعالى وهو موصوف بالوجه فهذا معنى صحيح، هذا المعنى صحيح، يبقى هو سبحانه وتعالى وهو موصوف بالوجه، موصوف بالوجه. كذلك من الآيات في ذلك قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، قال بعض العلم مجاهد والشافعي وجه الله قبلة الله، أينما تولوا فثم وجه الله إلى القبلة، ومن صلى في أي مكان في أي اتجاه وخفض عليه القبلة، كما في سفر النزول أن رجال من الصحابة كانوا في سفر فعمل عليهم القبلة فصلى كل رجل حياله، كانوا في الصحراء فلم يعرفوا القبلة، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي القبلة، هذا قول. قول الثاني ولعله هو الأقرب ولا يتعارض مع الأول، أن وجه الله سبحانه وتعالى محيط، محيط بكل شيء، فالمصلي أينما توجه فإن الله تعالى قبل وجهه، كما في حديث الحارث الأشعري وأمركم بالصلاة عند الترمذي وإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، إذا المصلي حيثما توجه فإن الله تعالى قبل وجهه. لذلك لو بدأت بأول صف حول الكعبة، أول صف حول الكعبة من الناحية هو دائرة من كل الجهات، الناحية الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، والشمالية الشرقية والجنوبية، الشرقية والجنوبية، كل الجهات، فكل مصلي من هؤلاء الله تعالى قبل وجهه، ومن كان من غرب الكعبة وشرق الكعبة كل من هؤلاء الله تعالى قبل وجهه، وهذا معنى صحيح، لأن يعني الله تعالى هو الواسع المحيط. وإذا أردت أن تفهم ذلك في حق الله جل وعلا وهو أجل وأعظم ترى ذلك في السماء، فمن ركب البحر، ركب سفينة بحرية وتوسط البحر فإنه لا يرى إلا السماء والماء، يرى السماء منطبق على الماء في كل الجهات، إن نظر غربا وجد السماء منطبق على الماء شكل قبة كالقبة على الماء، إن لف دائرة كاملة 180 درجة، لف دائرة أو 360 درجة، دائرة كاملة في حيثما اتجه يجد السماء تستقبله، اتجه شرقا غربا جنوبا شمالا يرى السماء منطبقة على الماء، فأينما تولى يجد السماء تقابله، فالله أجل وأعظم. فالمصلي حيث كان من الأرض إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، إذا لا إشكال في الآية. طيب قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء النظر إلى وجه الله ودخول جنته، يعني من دخل الجنة نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ابتغاء وجه يعني ابتغاء النظر إلى وجه الله الأعلى، وهذا أعلى نعيم في الجنة، يعني يعمل العمل الصالح ينفق يتصدق يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب بذلك النظر إلى وجه الله تعالى في جنته، يخلص لله تعالى ويبتغي في ذلك النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة يوم القيامة، هذا المعنى. طيب قال رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إثبات اليدين من صفات الله سبحانه وتعالى أن له يدين حقيقيتين كريمتين تليقان بجلاله وعظمته. دليل هذه الآيات لما خلقت بيدي، والله تعالى خلق آدم بيدي، فلله يدان حقيقية. اليدان من الصفات الخبرية، الخبرية الوجه واليدان والعينان والأصابع والساق والقدمان، هذه صفات خبرية، صفات خبر ينبر الله بها عن نفسه وتلقاها الخبر، وتلقاها الخبر. الوحي إثبات ذلك لله تعالى. بهاتين اليدين خلق الله آدم وكتب التوراة بيده كما في حديث صحيح مسلم، وكتب لك التوراة بيده وخط لك بيده. فالله كتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وأرسل جنة عدن بيده، والسماوات مطويات بيمينه، وأرض جميعا قبضته. هذا كله في يد الله سبحانه وتعالى. فاليدان حقيقيتان، ليستا أمرا مجازيا أو معنويا. أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية أنكروا أن تكون لله تعالى يدان، فقالوا مراد باليدين النعمة، النعمتان، نعمهما ظاهرة وباطنة، قالوا ظاهرة وباطنة، وقالوا أو القدرة، وهذا كلام باطل خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. ما الذي يمنع أن يكون لله تعالى يدان حقيقيتان؟ ما الذي يمنع؟ ما المانع من ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع والبصر والكلام، فما الذي يمنع أن يكون موصوفا باليدين والوجه؟ هذا كله من صفات الله جل وعلا الثابتة، ذلك لا يجوز تأويل أو تحريف معاني هذا النصوص. فاليد حقيقية لله سبحانه وتعالى. وقال اليهود يد الله مغلولة، قالوا يد الله مغلولة، قالوا هذا كناية عن البخل. وقال فلان يده مغلولة كناية عن البخل، لأن الذي غلت يده لا يمكن أن يتبرع، إنسان مكتف قد ربطت يداه، كيف له أن يتصدق؟ ما يفعل. فالبخيل يقال له مغلول اليد، كأنه مغلول اليد لا يمكن أن يدخل يده ويتصدق. فاليهود وصفوا الله بالبخل عليهم لعنة الله، قالوا إن الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا إثبات أن لله يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلا تؤول يدان إلى النعم والقدرة. فالذي يثبت أن الله سميع وبصير يلزمه أن يثبت أن لله يدين. والذي يقول إن إثبات اليدين يستلزم التشبيه، نقول كذلك إثبات السمع على حد زعمك يستلزم التشبيه، أن في اليدين وأن في السمع كذلك. كالأشاعر إذا قال أنا لا أؤمن بأن الله يدين، لماذا؟ يا أشعري يقول لأني لو قلت إن الله يدين فإني قد شبهته. تقول له هل الله يسمع ويرى؟ يقول نعم. لماذا لم تقول إن السمع والبصر يعني تشبيه؟ يقول لا، السمع والبصر يليق بالله. نقول كذلك اليد تليق بالله. بس قل في اليد ما تقوله في السمع والبصر، ما تقوله في السمع والبصر قله في اليدين، إذ لا فرق. لأن المقام مقام امتنان، قال تعالى لم يقل بل يده، قال بل يداه، يدل على الكرم، مش يد واحد، يدان مبسوطتان، يداه وكلتا يديه يمين، يداه مبسوطتان، لأن المقام مقام تمدح وكرم وبيان سعة كرمه وعطائه. ولذا قال بل يداه، لم يقل بل يده، قال بل يداه، لأن المقام مقام تمدح وبيان كرم وسعة عطاء. ولذا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كذلك من صفات الله تعالى العينان، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات الألواح ودسر تجري بأعيننا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني. هذه الآيات فيها إثبات العينين لله جل وعلا. واصبر، الصبر هو حبس النفس على ما تكره لحكم ربك، لحكم ربك الكوني وشرعي. اصبر لحكم الكوني، وكذلك اصبر لحكم الشرعي، لأن الصبر يكون على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. والحكم نوعان كوني وشرعي. فإنك بأعيننا، إنك بأعيننا، فإثبات أن الله جل وعلا يرعى عبده ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام بعينيه، فإنك محروس بأعيننا، محفوظ ومحمي بأعيننا، إثبات على عينين الله جل وعلا. طيب لماذا جمعة العين هنا أعين؟ جمعة لتناسب ضمير الجمع نا أعيننا، لما أخبر سبحانه عن نفسه بضمير الجمع نا ناسب أن يجمع العين، فقال بأعيننا، بأعيننا تجري بأعيننا. كذلك سمية نوح حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، السفينة تجري بعين الله، يعني تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها، تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها، هذا المعنى معنى الآية، المحروسة بعين الله جل وعلا، وفي إثبات العين لله جل وعلا. كذلك في قوله تعالى عن موسى وألقيت عليك محبة مني، يعني كلما رأى موسى أحبه وضع الله له قبولا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، تربى وتنشأ وعين الله ترعاك وتكلوك وتحفظك، ولتصنع على عيني أي تنشأ تتربى وعين الله تحفظك وترعاك وتحميك، بل العينين لله جل وعلا. طيب ما هو الدليل على أن لله عينين اثنتين؟ دليل حديث ابن عمر في وصف الدجال، قال عليه الصلاة والسلام إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فالدجال عينه واحدة، والله تعالى ليس بأعور، ومن ليس بأعور يعني أن له عينين كريمتين صحيحتين. الأعور هو من له عين واحدة سليمة والأخرى عورة أو طافئة، ومن ليس بأعور هو الذي له عينان صحيحتان. الأعور مكانته عين واحدة، ومن ليس بأعور هو الذي له عينان. فالله تعالى ليس بأعور سبحانه وتعالى، يعني أن له عينين كريمتين عظيمتين تليقان بجلاله، تليقان بجلاله وعظمته. قال رحمه الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وختم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكم أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مر معنا إثبات صفتي السمع والبصر، والله تعالى سميع بصير. السمع يطلب على أمور ثلاثة: أول إدراك المسموعات، ثانيا السمع يراد به الوعيد والتهديد، ثالث السمع يراد به النصب والتأييد. مر معنا في درس أمس قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع الله، هذه إدراك المسموعات، سمع الله تعالى كلام المرأة المجادلة بشأن زوجها، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الدرجة مسموعات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وصفوا الله بالفقر، فسمع الله قولهم، سمع قولهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، وهذا السمع يراد به الوعيد والتهديد، بلى نسمع. إنني معكم أسمع وأرى، السمع يراد به النصر والتأييد. والله يسمع موسى وهارون وغيرهما وكل صوت، لكن لما خص موسى وهارون بالسمع دل على أنه سمع خاص يراد به النصر والتأييد. إنني معكم أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إثبات الرؤية لله تعالى، إثبات البصر، وهذا بصر يراد به الوعيد والتهديد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا وعيد وتهديد. الذي يراك حين تقوم، إثبات الرؤية لله تعالى. الذي يراك حين تقوم ويتقلبك في الساجدين، تقلب النبي عليه الصلاة والسلام في أصحاب الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، هؤلاء أنبياء، تقلب في أصحاب الأنبياء آدم فنوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل. إنه هو السميع العليم، السميع المنصوب بالسمع والعليم المتصف بالعلم. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم، يرى الله عملكم، إثبات الرؤية. إن الله تعالى يرى، يرى بمعنى يبصر، يرى بمعنى يبصر. ورسوله والمؤمنون. إذن من صفات الله تعالى السمع والبصر والرؤية. قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، ومكر ومكر ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين، ومكر ومكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. شديد المحال، المحال هو الأخذ بالعقوبة، وهم يجادلون بالله وهو شديد المحال، يعني الأخذ بالعقوبة، الأخذ بالعقوبة. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الأخذ بالعقوبة، أخذ بالعقوبة. إن بطش ربك لشديد. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، إثبات المكر والكيد، وهذه من صفات المقابلة، من صفات الله تعالى المكر والكيد بمن يستحق ذلك. فالذي يمكر يمكر الله به، والذي يكيد يكيده الله تعالى. وهذه صفات المقابلة تعتبر كمالا إذا كانت في مقابلة من يستحق ذلك. فمن مكر مكر الله به، ومن كاد كاده الله، ومن خادع خادعه الله، ومن استهزأ استهزأ الله به، ومن سخر سخر الله منه. هذه صفات المقابلة، مكروا ومكر الله، ومكروا ومكروا ومكرنا مكرا. أولئك قوم صالح لما أرادوا أن يقتلوا صالح عليه السلام مكروا ودبروا الخطة بليل، أنهم إذا أصبح الصباح أو في وقت معين يذهبون يقتلوا صالح، ثم يحلفون أنهم ما رأوه ولا علموا من قتله، وساروا فمكروا ومكر الله بهم. أنزل مطرا فدخلوا في غار في جبل، فأنزل الله على باب الغار صخرة فهلكوا داخل غار جوعا وعطشا وخوفا وكمدا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، هلك هؤلاء وبقية قومهم. بعث الله إليهم الصيحة والرجفة فأصبح في ديارهم جاثمين. إذن لما مكروا مكر الله بهم، ولما كادوا كادهم الله سبحانه وتعالى. هذه من صفات المقابلة، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. طيب نتوقف إن شاء الله 5 دقائق ونواصل بعد إن شاء الله تعالى في بقية الآيات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.